السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها، فإذا زاد شيئا وجبت العصر مثله. أحسن الله عليك. وإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها، فإذا زاد شيئا وجبت العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار. ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها مع الضرورة. وإذا ما عندك وهذا مع الضرورة؟ لا، فقد أدركها مع الضرورة. أدرك يقول وهذا مع الضرورة، في بعض النسخ دون بعض. نعم أحسن. فقد أدركها وهذا مع الضرورة. وإذا غابت الشمس وجبت المغرب، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق. فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل. فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، ووقت الضرورة مبقا إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده. فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح، والوقت مبقا إلى ما قبل أن تطلع الشمس. ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها وهذا مع الضرورة. والصلاة في بدون هذا، في هذا الموضع بدون هذا. كيف؟ أي شرح بتحقيق؟ نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر. وإذا تطهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر فالعصر. وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الآخرة، والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الكتاب مر تعريفه في كتاب الطهارة. والصلاة في اللغة الدعاء، صلي عليهم أن يدعو لهم. إذا دعا أحدكم أخوه فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو ثم ينصرف. وإن حمله بعضهم على الصلاة الشرعية قال يصلي ركعتين وينصرف، لكن الأكثر على أنها الصلاة اللغوية. ولا شك أن الصلاة الشرعية متضمنة للصلاة اللغوية التي هي الدعاء. والحقائق الشرعية لا تلغي الحقيقة اللغوية، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، إنما تبقي على الحقيقة اللغوية وتزيد عليها. وأما بالنسبة للصلاة في الاصطلاح فإنها هي الأقوال والأفعال المعروفة المفتتحة بالتكبير تكبيرة الإحرام، والمختتمة بالتسليم. ومثل هذه الألفاظ الشرعية تعريفها حادث، تعريفها وحدها حادث، لا تجد السلف هذه الأمة يعرفون الصلاة ولا يعرفون الأذان ولا يعرفون الزكاة ولا يعرفون الحقائق المعروفة عند الناس كلهم، لكنها من باب تتميم ترتيب التأليف عند أهل العلم تجدهم يمشون على هذه الأمور فيبدأون بالتعريف، وإلا ما تجد في كتب الأئمة تعريف وحدود إلا ما يخفى على المتعلمين. نعم، يعني بعد الاصطلاحات الحادثة وخشية أن يخفى على الطلاب بعض الحقائق الشرعية لا مانع من تعليم، لأنه ما يضر، لأنه تصوير للأمر عند الطالب، يعني بعد تطاول الزمان حصل على طلاب العلم ما يجعلهم يخفى عليهم بعض الحقائق. وأيضا تعريف الصلاة مثلا، نعم، بالتعريف الاصطلاحي الشرعي المعروف لا شك أنه يرد عليك في النصوص، نعم، ما يحتاج إلى مثل هذا التعريف لئلا تقف حائرا أمام بعض النصوص. إذا قلنا الصلاة المعروفة المفتتحة بالتسليم ذات الركوع والسجود وكذا إلى آخره، وجاءنا حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة في الصلاة ما تقول، ما إذا رد بالصلاة والنافلة ما تحتاج دعاء استفتاح؟ إنه طيب، وش يخرج هذا؟ نعم، كيف؟ لا لا لا، في الصلاة هل نقول إن الدعاء يحتاج إلى دعاء استفتاح لأنه صلاة؟ هل نقول إن صلاة الجنازة تحتاج إلى استفتاح لأنها صلاة؟ نعم، إذن ما الذي يحدد لنا الصلاة المرادة في مثل هذا الحديث؟ الاصطلاح. نعم، طيب. باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، والمواقيت معروف أنها تطلق على الشيء المحدد زمانا كان أو مكانا، والمراد به هنا الزمان، والمراد مواقيت الصلاة لا مواقيت الزكاة ولا مواقيت الصيام ولا مواقيت الحج، إنما هي مواقيت الصلاة لأنها ترجمة فرعية تحت ترجمة أصلية كبرى تندرج فيها، كما سيأتي في مواقيت الحج معروف أنها ما يحتاج أن يقال مواقيت الحج، يقال باب المواقيت والكتاب كتاب الحج، مثل هذا لا يحتاج إلى تنصيص. قال رحمه الله: وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، بدأ بصلاة الظهر لأنها هي الصلاة الأولى، هي الصلاة الأولى، واستحقت هذا الوصف لأن جبريل لما نزل يؤم النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه المواقيت بدأ بها فهي الأولى. إذا زالت الشمس يعني مالت عن كبد السماء وهو الدلوك الذي جاء في سورة الإسراء، أقم الصلاة لدلوك الشمس، نعم، هو الدلوك، سمي الزوال دلوكا كما قال الزمخشري في الأساس، لماذا؟ نعم نعم، لأن الرائي أو الناظر إلى الشمس في هذا الوقت إيش تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها. إذا زالت الشمس مالت إلى جهة المغرب وجبت صلاة الظهر. إيش معنى وجبت؟ حلت، نعم حلت، يعني حان وقتها، حان وقتها. صلاة الظهر وقتها يبدأ من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، فإذا صار ظل الشيء ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها، وهذا يدل عليه حديث إمامة جبريل، ويدل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح، وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر وقت العصر، ونحتاج إلى هذه الجملة. ف فإذا زاد شيئا وجبت صلاة العصر. زاد شيء يعني بعد ما يصير ظل الشيء مثله تجب صلاة العصر، يحين وقت صلاة العصر. قوله في حديث عبد الله بن عمر ما لم يحضر وقت العصر يدل على أنه لا اشتراك بين الوقتين، لا اشتراك بين الصلاتين في وقت واحد، وإن كان يفهم من حديث إمامة جبريل أن هناك وقتا يصلح لصلاة الظهر أداء ويصلح لصلاة العصر أداء، لأنه أمه في اليوم الثاني في صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، وأمه في اليوم الأول في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، فكأنه أمه في اليوم الثاني في صلاة الظهر في الوقت الذي صلى به صلاة العصر بالأمس، فدل على الاشتراك. وبهذا قال جمع، بهذا قال بعض أهل العلم أن هناك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر يصلح لأداء 4 ركعات، يصلح أن تكون ظهر وأن تكون عصر في وقت واحد. وقوله في حديث عبد الله بن عمرو ما لم يحضر وقت العصر يدل على أن لا اشتراك بين الوقتين، ويراد بقوله صلى الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثله أنه فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله. يعني لو افترضنا أن هذا الوقت هو مصير ظل كل شيء مثله، هذا هو فيكون فرغ هنا من صلاة الظهر وشرع هنا في صلاة العصر، يعني بدون فاصل وبدون اشتراك. والدليل على هذا قوله في حديث عبد الله بن عمر ما لم يحضر وقت العصر يدل على أن الاشتراك، وهذا نص مفسر وذاك محتمل. وعلى كل حال القول بعدم الاشتراك وقول جمهور أهل العلم هو الراجح، وأنا لكل صلاة وقت يخصها لا تشترك معها غيرها من الصلوات ما لم يكن ثم عذر على ما سيأتي. فإذا زاد شيئا وجبت العصر، القول بأن آخر وقت صلاة الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله، هذا قول الجمهور، قول الأئمة الثلاثة، وعند الحنفية أنه يستمر وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه، ثم يتلوه وقت صلاة العصر إلى الغروب. ومن الحنفية من يقول أن وقت صلاة الظهر ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه، وما بينهما بين المثل والمثلين وقت لا يصلح للظهر ولا للعصر كالضحى مثلا. الحنفية يرون أن وقت صلاة العصر لا يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله، وإنما يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه إلى الغروب. الجمهور لهم أدلة، منها حديث إمامة جبريل ومخرج في السنن، حديث عبد الله بن عمر أيضا في الصحيح، كلها تدل على أنه بنهاية وقت صلاة الظهر يبدأ صلاة وقت صلاة العصر من غير فاصل، وأن وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله. الحنفية يقول من مثليه، ويتمسكون بالحديث الصحيح إنما مثلكم مثل من قبلكم كمن استأجر أجيرا من أول النهار إلى الزوال بدينار، ثم قال من يعمل لي إلى وقت العصر بدينار، ثم قال من يعمل لي إلى الغروب بدينارين. فعملت اليهود إلى الزوال، وعملت النصارى إلى وقت العصر، وعملتهم إلى غروب الشمس بدينارين، فاحتجت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. احتجاج اليهود ما فيه إشكال، لأن الوقت من طلوع الشمس أو من أول النهار إلى الزوال طويل جدا، يعني نصف النهار. أما احتجاج النصارى وأنهم أكثر عملا وأقل أجرا عند الحنفية لا يتم إلا إذا قلنا أن وقت الظهر يستمر إلى مصير ظل الشيء مثليه، مصير ظل الشيء مثليه. وهل هذا الحديث بدلالته التبعية للأصلية يقضى به على نصوص صحيحة مفسرة صريحة في الموضوع؟ نعم، هذا أولا، لأن الدلالة التبعية مختلف في الاحتجاج بها، يعني الحديث سيق لبيان المواقيت، حديث إنما مثلكم سيق لبيان المواقيت، لا، إنما سيق لبيان فضل هذه الأمة. إلغاء الدلالة التبعية مطلقا هذا ليس بصحيح، يعني رجحه الشاطبي في الموافقات لكن ليس بصحيح، لأن الشارع حينما يطلق لفظا لا يخفى عليه ما يترتب على هذا اللفظ من لوازم، مثل المخلوق حينما يطلق لفظا يغفل عما يلزم على هذا اللفظ. نعم، ولذا عند أهل العلم لازم المذهب ليس بمذهب، والدليل الواحد يستنبط منه أهل العلم مسائل كثيرة، لكن في حالة ما إذا عورض بما هو أصرح منه يقدم الأصرح بلا شك. الأمر الثاني أن وقت صلاة الظهر أطول في كل زمان وفي كل مكان من وقت صلاة العصر، حتى على القول بأنه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، هو التقويم شاهد على هذا. الآن لو حسبنا صلاة الزوال متى؟ 12:05، نعم، كم؟ 3 دقائق. العصر 3:28. المغرب الآن عندنا وقت الظهر 3:25. 3:25. ووقت العصر كم؟ 2:36. أيهم أكثر؟ حتى على مصير ظل كل شيء مثل، يعني على سبيل التنزل، أولا مسألة دلالة تبعية ليست دلالة أصلية، الأمر الثاني أنه حتى على القول قول الجمهور بأن وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله هو أطول. نعم، لا، هو الجواب الثاني. قال بعض العلم أن الجواب جواب الطائفتين معا، يعني من طلوع احتجت اليهود والنصارى كلهم احتجوا بالوقتين بالأجرين على الوقت الواحد بالأجرين بالدينارين، هذا قيل به، لكن حتى على سبيل الانفراد ما في إشكال، يعني فإذا زاد شيئا يعني عن مصير ظل الشيء مثله مع ظل الزوال وجبت العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار. في حديث عبد الله بن عمر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار. وأما وقت الاضطرار ووقت أداء إنما ينتهي بغروب الشمس، إنما ينتهي بغروب الشمس، بدليل من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أداء، فلا ينتهي وقت العصر وقت أداء العصر إلا بغروب الشمس. وفي الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وإن كان هذا عمومه مخصوص على ما سيأتي. يقول من أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، وهذا وقت ضرورة لكنه أداء، ومع ذلك عليه أن يضيف 3 ركعات، عليه أن يضيف 3 ركعات، مو بأدركها كاملة بركعة كما جاء في البيهقي وغيره، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى، ومن أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، وهنا يضيف إليها 3 ركعات. وهل تكون الصلاة أداء أو قضاء؟ لأن الغالب حصل بعد أن خرج الوقت أو ما في الوقت أدى وما بعده قضى أقوال لأهل العلم، لكن المرجح أنها أداء كاملة، أداء لمفهوم الإدراك، لأنه يقول أدرك العصر وليس له إلا هذا المعنى. ها؟ شو استفتاح؟ أن ابتداء الصلاة في أول الوقت. شوفها الحين، من أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس وقد أدركها، وهذا مع الضرورة في الحديث الصحيح خرج في مسلم وغيره، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، وفي رواية سجدة، من أدرك سجدة، وهي أيضا في الصحيح في مسلم، وقال والسجدة إنما هي الركعة. فهل يشترط إدراك ركعة كاملة بسجدتيها لنقول إنه أدرك الوقت، أو يدرك الوقت بإدراك أي جزء؟ وهناك إدراكات، منها ما تدرك به الركعة، ومنها ما تدرك به تكبيرة الإحرام، ومنها ما يدرك به الوقت، ومنها ما تدرك به الجمعة، إلى غير ذلك، إدراكات كثيرة. لكن الذي يهمنا ما الذي يدرك به الوقت، منها ما تدرك به الجماعة، هل يحتاج إلى ركعة كاملة أو أي جزء من الصلاة؟ المذهب على ما سيأتي عند الحنابلة أن من سلم أن من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، فدل على أن الركعة تدرك بأدنى جزء منها ولا بتكبيرة الإحرام. فهل يقولون به بمثل هذا؟ نعم، الأكثر على أنه تدرك الصلاة بإدراك أي جزء منها. ورواية ومن أدرك سجدة قد يستدل بها لهذا، لأنه مرة قال ركعة ومرة قال سجدة، فالمراد أي جزء من الصلاة. لكنه عند التأمل سجدة لا تخالف الركعة، نعم، بل نقول إن من أدرك سجدة فقد أدرك الركعة قطعا، لأن السجود إنما يقع بعد الركوع، والركوع كما يطلق على السجود، السجود أيضا يطلق على الركوع. ادخلوا الباب سجدا، شو المراد؟ ركعا، نعم نعم، لا هذا غير، لا ادخل الباب سجدا، في احد بيدخل مع الباب ساجد خر ركعا، وانا بالعكس المراد به ساجدا، فيطلق هذا على هذا وهذا على هذا. فالمراد انها كما قال اكثر اهل العلم، المراد بادراك جزء منها. شو يقول الصحابي روى الحديث والسجدة إنما هي الركعة، وذكر كلام الصحابي، إيه ما أعرف بالحقائق. وفي الحقائق الشرعية أيضا وردت الركعة ويراد بها السجدة والعكس، ادخلوا الباب سجدا، يعني ممكن أن يدخل شخص وساجد؟ ما يمكن، مستحيل، لكن يدخل راكع، خر راكعا وأناب، نعم، حينما نقتدي به نركع فقط ولا نسجد؟ نعم، المراد سجد. فيطلق هذا على هذا وهذا على ذاك في حقائق شرعية، في نصوص شرعية، نعم، يعني لابد أن يركع، لابد أن يركع، ما تطلق ركعة أبدا إلا إذا كانت بسجدتيها، بسجدتيها، ولا ما تسمى ركعة. يقول فإذا غابت الشمس فقد وجبت المغرب، يعني وجبت صلاة المغرب، دخل وقتها، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق، لأن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين بعدما وجبت الشمس، بعدما غابت الشمس سقطت، بعدما غابت صلى به في اليوم الأول في اليوم الثاني. ولذا يذهب الشافعية إلى أنها ليس لها إلا وقت واحد، ليس لها إلا وقت واحد يتسع لأدائها، لأداء ثلاث ركعات، ويتسع أيضا للوضوء والاشتغال بشرطها كستر العورة ونحوه، يعني مدة ربع ساعة وقت المغرب ثم يخرج. والجمهور على أن لها وقتين كغيرها من الصلوات، لأنه في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيح فإذا غابت الشمس دخل وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق، إلى أن يغيب الشفق، فدل على أن الوقت يمتد لمدة ساعة وثلث أحيانا، قد يصل إلى ساعة ونصف في بعض الأوقات إلى أن يغيب الشفق. وصلاة العصر التي تقدمت على صلاة المغرب هي الصلاة الوسطى في قول أكثر العلماء، وعليها الأدلة الصحيحة الصريحة. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حديث صحيح، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأما الاستدلال لغيرها من الصلوات الباقية فهو كله إنما هو مجرد استنباط، وليس فيه شيء مرفوع. منهم من قال الوسطى المغرب، لأن قبلها صلاتين، الأولى الظهر والثانية العصر، وبعدها صلاتين، وهي أيضا وسطى بالنسبة لعدد الركعات، ثلاث، ليست باثنتين ولا أربع. ومنهم من يقول أن الصلاة الوسطى هي الصبح، ومنهم من يقول الظهر، ومنهم من يقول العشاء، ولكل قول مأخذ، لكن الصواب من هذه الأقوال أنها العصر. ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق. نعم، الوقت امتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ولا يستحب تأخيرها إليه، لأن جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام في اليومين في وقت واحد، فدل على استحباب تقديمها في أول وقتها إلى أن يغيب الشفق. فإذا غاب الشفق وهو الحمرة، الشفق يطلق ويراد به الحمرة، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر وهو عربي قح، والحنفية يرون أنه البياض الذي يعقب الحمرة، والجمهور على أن الشفق هو الأحمر. والمؤلف جاء بكلام فيه شيء من التفصيل، يقول: فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض، وفي الحضر البياض. الآن الاحتياط في هذا، في هذا التفصيل من المؤلف، هل هو احتياط لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء؟ لصلاة العشاء، لصلاة العشاء، لأنه لا يمكن الاحتياط للصلاتين معا، إلا إذا قلنا أن صلاة المغرب تنتهي بمغيب الشفق الأحمر، وصلاة العشاء بالنسبة لصلاة العشاء الشفق الأبيض. المقصود أنه يقول: فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض، ثم بين ذلك بقوله: لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، يعني ما يغيب الشفق الأحمر، لكن إذا نزل، نزلت الحمرة واختفت وراء الجدران، سارع الناس إلى صلاة العشاء فصلوها قبل دخول وقتها، فلا بد من البياض، إذا خرج البياض جزمنا بأن الأحمر انتهى، فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت، يعني الحمرة. فإذا غاب البياض فقد تيقن مغيب الأحمر، الباب أولى لأنه قبله، فقد تيقن ووجبت عشاء الأخيرة إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. نعم، هو بياض يلي الشفق الأحمر، يعني قبل أن يسود الليل، قبل أن يسود، قبل أن يثلث الظلام. نعم، إلى أن تصفر الشمس، هذا على ما جاء في النصوص يأثم، لكنها أداء. نعم، إلى أن تغرب الشمس. فإذا غابت، إذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. في حديث إمامة جبريل ومخرج في السنن، صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام اليوم الأول حينما غاب الشفق، في اليوم الثاني في ثلث الليل. فالمذهب على أن وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل، وفي المذهب أيضا رواية إلى النصف، وهو الذي يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو صراحة، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، وهذا في الصحيح. كيف نصف الليل الأوسط؟ الاثنين فيهم أوسط، الثلاثة فيها أوسط، الخمسة فيها أوسط، السبعة فيها أوسط، لكن الاثنين فيها أوسط، الأربعة فيها أوسط، يقول إلى نصف الليل الأوسط. نعم يعني ثلاث أنصاف، ثلاث أنصاف يجي ثلاث أنصاف. لا نصف الليل الأوسط الذي تكون نهايته وسط الليل، الذي تكون نهايته وسط الليل. فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، ووقت الضرورة إلى أن يطلع الفجر الثاني، يعني على المذهب وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ثم بعد ذلك يبقى وقت الضرورة وهو وقت أداء إلى أن يطلع الفجر الثاني. وعلى حديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل الأوسط ينتهي الوقت، ويكون ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر فعلها فيه قضاء، مثل الضحى وقت لا يصلح لأي صلاة أداء. وعلى كلامه كلام المؤلف رحمه الله أنه يستمر الوقت وتكون أداء إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو بياض الذي يبدو. ايش عندك؟ أو يبدو من قبل المشرق، ما في إشكال. نعم، على كلامه لو أخر الصلاة إلى آخر الليل لم يبقى على طلوع الفجر إلا ربع ساعة وقام صلى العشاء، يكون قضاء ولا أداء؟ على كلامه أداء، نعم، لكن على حديث عبد الله بن عمرو قضاء. يدل لما ذهب إليه المؤلف حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. عموم هذا يدل لقوله لكنه مخصوص، نعم مخصوص، دخله تخصيص ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. هذا لا يمكن أن يقول أحد أن صلاة الصبح تمتد إلى زوال الشمس، فما دام دخله التخصيص ضعفت دلالته على جميع الأوقات، فيبقى النص المفسر وحديث عبد الله بن عمر أصح ما في الباب إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق، يظهر من قبل المشرق فينتشر يمينا وشمالا، بخلاف الذي البياض الذي يسبقه وهو المعترض طولا كذنب السرحان، هذا الفجر الكاذب، والذي ينتشر ينفجر في السماء هذا هو الفجر الصادق. ويحصل خلط واضطراب في معرفته ترتب عليه كلام طويل وتشويش وتشكيك في دخول وقت صلاة الصبح، وتعاش آثاره في الأيام الأخيرة، ما جعل بعض طلاب العلم يوجد في هذه المسألة إشكال واضطراب، بعضهم يتخذ تقويما لنفسه، وبعضهم لا يصلي مع المساجد التي تبادر بصلاة الصبح فيتأخر، وبعضهم يجعلها نافلة يصلي مع الناس ثم يعيدها، إلى كلام فيه اضطراب، وسببه الاختلاف في تحديد الصبح وتحديد الفجر. ونقف عليه لعلنا أن بعض الأخوان لعله يحضر في المسألة ما يتيسر له من بحث يبين فيه حقيقة الأمر. شو يا شيخ؟ شو قلنا مسألة؟ لأن مسألة لغوية، مع كونها شرعية هي لغوية. اللهم صل وسلم على نبينا.